صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درس القواعد الفقهية إلى القاعدة 28، وهي أنه يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. نعم، هذه القاعدة: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه، يعني إلى البدل، إلا إذا تعذر الأصل، أي إلا إذا تعذر المبدل. والأصل لهذه القاعدة هو الآية التي ذكرها المؤلف، وهي قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام الله تعالى التيمم مقام الماء عند عدمه أو عند تعذر استعماله، عند عدمه أو عند الضرر باستعماله. وقال: فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات، ويقوم مقامه في كل شيء. وهذا بناء على القول الراجح، وهو أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما، ويستباح به ما يستباح بالوضوء. هذا هو القول الراجح، هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع من المحققين من أهل العلم. والمذهب عند الحنابلة أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، وبناء على ذلك فهو عندهم إذا تيمم لنافلة فلا يصلي بهذا التيمم فريضة، وإذا تيمم لفريضة لا يصلي بهذا التيمم فريضة أخرى. هذا معنى قولهم إنه مبيح لا رافع، هو فقط يستبيح به الصلاة التي تيمم لأجلها أو ما كان مثلها أو أقل منها. ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء تماما، وأن البدل يقوم مقام المبدل. التيمم بدل عن الماء، فهو يقوم مقامه في كل شيء إلا إذا حضر الماء فإنه يبطل التيمم. إذا حضر الماء أو حصل البرء من ذلك المرض فإنه يبطل التيمم. نعم. ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه، وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. نعم، إبدال الأضاحي، الأضحية تتعين بالتعيين، إذا قال هذه أضحية فإنها تتعين ويجب أن يضحي بها، وليس له أن يعدل عن ذلك. ولكن وهكذا بالنسبة للهدي، ولكن لو أراد أن يبدل أضحية بأضحية خير منها أو يبدل الهدي بهدي خير منه، الصحيح أن ذلك لا بأس به، ويقوم البدل مقام المبدل. وهكذا بالنسبة للأوقاف، الوقف عند تعطل منافعه يجوز بيعه وصرف ثمنه في جنسه، ولكن إذا لم تتعطل منافعه وأراد أن يبدله بخير منه فهل له ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور يمنعون من هذا، ولكن القول الصحيح أنه يجوز ذلك إذا كان في هذا الإبدال مصلحة راجحة. ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود سند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فعاد عليه قال: صلها هنا. فعاد عليه قال: شأنك إذا. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الناذر بأن يصلي، بأن يأتي بهذا النذر الذي هو صلاة ركعتين في المسجد الحرام بدلا من بيت المقدس، وذلك لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فإذا جاز ذلك في النذر فإنه يجوز في الوقف كذلك من باب أولى. أيضا من فروع هذه القاعدة ما لم يذكره المؤلف، البدل في الكفارات، البدل في الكفارات. ففي كفارة المغلظة مثلا كفارة الظهار وكذا الجماع في نهار رمضان، الكفارة فيها هي عتق رقبة، فمن لم يجد فننتقل إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين، وهذا البدل يقوم مقام المبدل، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وكذلك أيضا سائر الكفارات، كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، فمن لم يجد انتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام. ولكن هنا هل يقوم البدل مقام المبدل في كل شيء؟ هل يقوم البدل مقام المبدل في كل شيء؟ أما من جهة براءة الذمة فنعم يقوم مقامه، من جهة براءة الذمة يقوم مقامه، مثلا التيمم يقوم مقام الوضوء وتبرأ ذمته بذلك، إذا لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين وتبرأ ذمته بذلك. وأما من جهة الأجر والثواب فإن من العلماء من قال إنهما لا يستويان، وأن المبدل أفضل من البدل، لأنه لو كان مثله لم يكن هناك فرق بين فعل المبدل والمبدل منه، ولم يكن هناك فائدة من هذا الترتيب الذي رتبه الشارع. فيقولون عتق رقبة والكفارة المغلظة أفضل من صيام شهرين متتابعين، لأن عتق الرقبة فيه تخليص لنفس المسلمة من رق العبودية، وهذا من أعظم ما يكون من الإحسان، والنفع فيها متعد. فالأصل إذن أن المبدل أفضل من البدل، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن الإنسان إذا كان عجز عن المبدل ومن عادته أن يفعله لو كان مستطيعا، فإنه يكون له من الأجر والثواب ما يكون للمستطيع. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالأصل إذا أن المبدل أفضل من البدل، ولكن قد تعرض حالات يكون أجر البدل كأجر المبدل كما في هذه الحالة التي ذكرت. نعم. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. نعم، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غير ذلك، يعني أنه تراعى شروط الناس وتقييداتهم. ومن هذا قول بعض الفقهاء في باب الوقف: نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع. ومرادهم بذلك أن نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، في الفهم والدلالة، إما في تقييد المطلق أو تخصيص العام أو الشروط أو نحن ذلك. وهو فرع لهذه القاعدة: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، من وصف، كما لو قال: بيتي هذا وقف على الفقراء أو على طلاب العلم. هنا قيد الوقف بوصف وهو الفقر مثلا أو طلب العلم، أو شرط كأن يقول: وقفت على زيد وعمر، ولزيد الثلثان ولعمر الثلث. هنا قيد كلامه بشرط. أو استثناء، لو قال: وقفت هذا البيت على آل فلان إلا من استغنى منهم، وقفت هذا البيت على آل فلان إلا من استغنى منهم، إلا من استغنى منهم، فأخرجه بالاستثناء: وقفت هذا البيت على آل فلان إلا من استغنى منهم. فهذا قيد كلامه باستثناء. هذه كلها تراعى، تراعى سواء كان ذلك في الوقف أو في الوصية أو في غيرها، تراعى ألفاظ المتكلمين. نعم. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ومن شروط الوقف والوصايا، ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم. نعم، هذه كلها يرجع فيها إلى ألفاظ العاقدين، لفظ الموقف ماذا يقصد به وتقييداته. ولهذا عند كتابة الأوقاف والوصايا ينبغي أن تحرر الألفاظ تحريرا واضحا يزول معها الإشكال، لأنه أحيانا يأتي واقف ويأتي بألفاظ مجملة ويشكل فهم هذه الألفاظ على من بعده. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يوقف وقفا أو يكتب وصية أن يعرض على ذلك على أحد المشايخ طلاب العلم لينظر في هذه الألفاظ ولتحرر هذه الألفاظ حتى لا تشكل على من بعده، لأن ألفاظ الموقفين والموصيل تراع، فقد يأتي في كلامه بقيد هو لم يقصده. وهنا لا بد يعني من تحرير الألفاظ عند كتابة الأوقاف أو الوصايا أو غيرها. وهكذا بالنسبة للطلاق أيضا، وهكذا بالنسبة للطلاق، فعند كتابة الطلاق يحرر ذلك، هل هو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، هل سبقها تطليقات، هل هي يعني تبي منه بينونة الصغرى أو بينونة الكبرى، يقيد هذا كله، يقيد هذا كله، لأن هذه التقييدات تراعى ولها أثر في الأحكام الشرعية. نعم. القاعدة 30: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ويدخل في ذلك شيء كثير، فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. نعم، هنا عبر المؤلف في هذه النسخة بالشركة في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم ممتنع منهم ما يعود على مشترك من الأمور الضرورية. في نسخة أخرى يعني جعل المؤلف هذه القاعدة بعنوان آخر: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. لاحظ أن النسختين بينهما فرق، وهذا يعني كثيرا كما أشرت من قبل في كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي، فتجد أن النسخ مختلفة، يحتمل أنه كان يكتبها ثم يبيضها في نسخة أخرى، وأحيانا مع التبييض يغير العبارة. المقصود أنه يعني يكون هناك شيء من الاختلاف، ولكن الفكرة واضحة، وهي أنه عند الاشتراك في الأملاك فإن هؤلاء الشركاء يشتركون في الزيادة وفي النقص وفي التعمير، وأنه عند حاجة العقار إلى التعمير فإنهم يقومون به جميعا على حسب أملاكهم، فإن امتنع واحد منهم فإنه يجبر دفعا للضرر عن شركائه، مع أنه لو كان هو المالك وحده لم يجبر، لكن هنا لو لم يجبره لتضرر شركائه. فمثلا لو كانت هذه الدار لثلاثة أشخاص يؤجرونها، ثم إن هذه الدار حصل بها عيب، فوجد مثلا بها صدع أو نحو ذلك، فهنا تحتاج إلى تعمير، وأن أحد هؤلاء الشركاء رفض أن يشترك معهم في تعميرها فإنه يجبر، لأنه لو لم يجبر لحق الضرر بشركائه. نعم. وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. نعم، هذه مسألة كالمسألة السابقة. نعم. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. نعم، عند الحاجة، هذا مقيد بالحاجة، لو احتاج إلى البناء فيلزم كل واحد منهم المباناة، أو أنه يبني واحد منهم ويأخذ القيمة من الجار من جاره، ويمتنع جاره فإنه يجبر، لكن بشرط الحاجة إلى ذلك الجدار. نعم. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت، فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم، فالمواشي المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم، وإن نقصت عليهم كلهم. نعم، لكن هنا الزيادة والنقص على قدر الأملاك، لو كان شريكين أحدهم يملك الثلثين والآخر الثلث، فإن الذي يملك الثلثين تكونه زيادة الثلثين، والذي يملك الثلث تكون زيادة الثلث. فمثلا يعني لو أجر هذه الدار وأحدهما يملك ثلثيها والآخر ثلث، فعند توزيع الأجرة الذي يملك الثلثين يأخذ ثلثي الأجرة، والذي يملك الثلث يأخذ ثلث الأجرة. وعند إصلاح هذا العقار مثلا، فالذي يملك الثلثين يكون عليه ثلثي قيمة الإصلاح، والذي يملك الثلث يكون عليه قيمة الثلث، وهكذا. وتكون الزيادة والنقص بحسب الأملاك. نعم. وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها، والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تف موجوداته بديونهم، قسمت عليهم بمقدار حقوقهم، إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها وهي عنه المفلس لم يتألق بها حق للغير، ولم وهي عنده عند وهي عند وهي عند المفلس لم يتألق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو أحق بها، ومن له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. نعم. كذلك المحجور عليه لفلس، المفلس هو من ديونه أكثر من ماله، من كان دينه أكثر من ماله هذا يسمى مفلس، ويحجر عليه بطلب الغرماء. فإذا حجر عليه فتباع أمواله مع استثناء الأشياء الضرورية، عندما تباع أمواله الموجودة تقسم بين الغرماء، لكن كيف تكون القسمة؟ تكون بحسب ديونه. فإذا كان هذا يطلبه مثلا ربع الديون، والآخر يطلبه نصف الديون، والثالث يطلبه ربع الديون المتبقي، فتقسم الأموال هكذا، فيعطى هذا النصف وهذا الربع وهذا الربع من مما بيع، ولا توزع بينهم التساوي، وإنما بحسب الديون تطبيقا لهذه القاعدة. إلا استثنى من ذلك من وجد سلعته بعينها عند المفلس ولم ينقد من ثمنها شيئا فإنه أحق بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند بعينه عند مفلس فهو أحق به. وهكذا أيضا لو كان وجد سلعة وهي موثقة برهن فإنه أحق به، فإنه أحق به. ومع ذلك فإن المال إذا بيع يقسم بحسب الديون. نعم. وكذلك العول في الفرائض، والرد في العول تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض، كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم المواريث. نعم. العول هو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. مثاله: هالك عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين. من يقسم لنا هذه المسألة؟ مسألة فرضية، زوج وأختين شقيقتين. نعم. الأختان ثلثان والزوج. نعم. لا ما ينفع الزوج ثمن أبدا. الزوج النصف، الزوج النصف. طيب لو بدأنا بالأختين ثلثين ما بقي للزوج النصف، بقي ثلث. ولو بدأنا بالزوج وعطيناه النصف ما بقي للأختين الثلثين، بقي نصف. فماذا نعمل؟ ندخل النقص عليهما جميعا، وهذا ما يسمى بالعول. فنقول: الزوج النصف والأختان الثلثان، المسألة من ستة، النصف ثلاثة والثلثان أربعة، فتعود من ستة إلى سبعة، يكون الزوج له ثلاثة من سبعة وللأختان أربعة من سبعة، فأدخل النقص عليهما بحسب حصصهما. فالزوج لو لم يكن في المسألة عول أخذ ثلاثة من ستة، يعني النصف، لكن لما كان في عول أصبح يأخذ ثلاثة من سبعة، فأدخلنا عليه النقص. الأختان لو لم يكن في عون لأخذت 4/6 ثلثان، لكن لما كان في المسألة عول أصبح نصيبها نصيبهما 4/7 فدخل عليهما النقص. طيب دخول النقص بحسب الحصص، فيكون هذا من تطبيقات هذه القاعدة. عكس العول تماما الرد، عكس العول تماما الرد. فلما عرفنا العول قلنا الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، نعكس التعريف نقول الرد هو النقص في السهام والزيادة في الأنصبة. الرد هو النقص في السهام والزيادة في الأنصبة. فالعلاقة بين الرد والعول علاقة عكسية. مثال الرد: هالك عن بنت وأم، بنت وأم. من يقسم لنا هذه المسألة؟ بنت وأم. نعم، البنت النصف والأم السدوس. طيب عندنا بنت النصف والأم السدوس، الباقي أين يذهب؟ لأولى رجل ذكر، لكن ما عندنا أولى رجل ذكر. نفترض ما عندنا، ما عندنا عاصر، فيرد عليهما، يرد عليهما بحسب حصصهما. كيف يكون هذا؟ نقول الرد هنا يكون مقتطعا من أصل 6، فالبنت النصف من 6، نصف 6 كم؟ 3. والأم السدس من 6، سدس 6 كم؟ 1. عندنا 3 و1، نجمع 3+1 كم؟ 4. فترد المسألة من 6 إلى 4، فتأخذ البنت 3 من 4 والأم 1 من 4. لاحظ أن نصيب البنت زاد، فلو لم يكن في المسألة رد لكانت البنت تأخذ 3/6 النصف، لكن لما رددنا أصبحت تأخذ 3/4، زاد نصيبها فأصبحت تأخذ 3/4 بدل النصف. والأم كذلك، لو لم يكن في المسألة رد لكانت تأخذ 1/6 السدس، لكن لما رددنا أصبحت تأخذ 1/4 الربع، فزاد نصيبها. هذه الزيادة تكون بحسب الأنصباء، تكون بحسب الأنصباء وتطبيقا لهذه القاعدة. نعم. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي. نعم. وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موص أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر ما لكل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي. نعم، يعني مع الجهل بنصيب كل واحد من المشتركين، مع الجهل بنصيب كل واحد من المشتركين وتعذر معرفة ذلك، أو أنه عند الوقف يطلق الموقف أو الموصي من غير تحديد، فيحمل ذلك على تساوي الشركاء. لماذا؟ لأن الشركة في الأصل تقتضي المساواة، لأن الشركة في الأصل تقتضي المساواة. فنرجع لهذا الأصل عند تعذر معرفة نصيب كل واحد. فلو كان مثلا عندي شيء قلت وعندي 3 أشخاص، قلت هذا الشيء لكم أنتم شركاء فيه، فماذا يفهم من هذا؟ أنه لهم بالتساوي، أنه لهم بالتساوي. وذلك لما قال الله تعالى آية الموالي في سورة النساء: وإن كان يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، يعني أخ أو أخت لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالعلماء قالوا ان هذا اللفظ هم شركاء في الثلث يقتضي المساواه، ولذلك يستوي الاخ لام والاخت لام في الميراث، يعني تكون الانثى والذكر سواء، بينما في غير هذه المساله الذكر له ضعف الانثى في الميراث، لكن الاخ لام والاخت لام يتساويان في الميراث، لان الله تعالى قال فهم شركاء، والشركه تقتضي المساواه. فتأخذ الأخت لأم مثل ما يأخذ الأخ لأم تماما، لأن الله قال فهم شركاء، والشركة تقتضي المساواة، هذا بالاتفاق بإجماع العلماء. هكذا أيضا عندما يتعذر معرفة نصيب كل واحد فنرجع للأصل، والأصل أن الشركة تقتضي المساواة. وهكذا أيضا عندما يطلق الموقف أو الموصي أو يقر الجماعة بشيء ولم يفصل فيحمل ذلك على أنه متساوون في ذلك. نعم. وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترطوا التفاضل، وأما شركة العنان فإذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. نعم، شركة العنان يشترك بأموالهما وأبدانهما، بأموالهما وأبدانهما. فشركة العنان إذا اشترط أن يكون لكل منهما نصيب معين من الربح على ما اشترط، لكن إذا لم يشترط ذلك فلكل واحد منهما من الربح على حسب ماله. إذا كان أحدهما قدم مثلا ثلثي الشركة والآخر ثلث، فيكون لهذا من الربح مقدار الثلثين ولهذا من الربح مقدار الثلث. أما شركة الأبدان فأن يشترك في العمل بأبدانهما، وما يأخذان من أرباح يقتسمان. الأصل إذا لم يكن بينهما شروط فالأصل التساوي. مثال ذلك شخصان يعملان مثلا في النجارة، محلان، صاحب هذا المحل وهذا صاحب المحل، اشترك قال نريد أن نشترك ما نأخذه من أرباح نوزعه بيننا، ولنفترض أن أحدهما أكثر مهارة وخبرة ويريد أن يتعلم منه الثاني، فيقول هذا المعلم الأكثر خبرة ومهارة يقول أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث، فلا بأس بهذا. طيب إذا أطلق قال نريد أن نشترك ولم يحدد، لم يقول أنت لك الثلثان وهذا لك الثلث، فيتساوى عند الأطلاق يتساوى. فإذا هذه القاعدة تدخل في مسائل كثيرة من هذه، يعني المسائل التي ذكرها المؤلف وغيرها من المسائل. نعم. القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. نعم، الأصل لهذه القاعدة الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها. الأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في وليدتي زمعة، يعني في جارية، وكان عتبة بن أبي وقاص أخو سعد قد فجر بها في الجاهلية وعهد بها إلى أخيه سعد، فاختصم سعد وعبد بن زمعة. سعد يقول هي ابنة أخي وعهد بها إلي، وعبد بن زمعة يقول هي ولدت على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. السودة هي سودة من زمعة، هي أحد أمهات المؤمنين. فهنا تبعضت الأحكام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود لزمعة وعهد به إلى أخيه عبد بن زمعة، لأن عندنا قاعدة أن الولد الفراش. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شبها من عتبة بن أبي وقاص فإن ذلك أورث شبهة، ولذلك قال احتجبي عنه يا سودة. وهنا تبعضت الأحكام، ففي الأحكام من جهة النسب ومن جهة النفقة ومن جهة الحضانة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود لزمعة، لكن لما كان يشبه عتب بن أبي وقاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بأن تحتجب عنه، فاستدل بهذا العلماء على أن الأحكام تتبعض، على أن الأحكام تتبعض بحسب تفاوت أسبابها. نعم. منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. نعم، يعني هذه من فروع هذه المسألة، لو شهد رجل وامرأتان على أن فلان سرق، أو رجل وحلف صاحب الحق، يعني شاهد ويمين، فهنا يثبت المال، يثبت المال للمسروق. وأما الحد وهو القطع فإنه لا يثبت هذا الحكم، لأن القطع يشترط فيها أن تكون الشهادة من رجلين، فهنا تتبعض الأحكام، فيحكم القاضي بثبوت المال للمسروق ولا يحكم بالقطع في السرقة، لأن هذه الشهادة تكفي في ثبوت المال ولا تكفي في الحكم بالقطع، فإذا هنا الأحكام قد تبعضت. نعم. ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص، وله أن ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. نعم، كذلك لو ادعي عليه جناية عمد توجب القصاص، وكان الشهادة ليست شهادة كاملة، يعني لم يشهد عليه رجلان، فهنا تثبت الدية دون القصاص، لكن لو كانت الشهادة مكتملة شهادة رجلين فتثبت يثبت القصاص وله أن يأخذ الدية. نعم. ومنها قالوا الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. نعم، هنا أيضا الأحكام قد تبعضت، فالولد يتبع أباه في النسب ولا يتبعه في الحرية، وإنما يتبع أمه في الحرية أو الرق، وأما بالنسبة للدين فيتبع خير الأبوين دينا، فالإسلام لا شك أنه خير الأديان إذا كان أحدهما مسلما فيحكم بإسلام هذا الولد. طيب، لو كان أحدهما يهوديا والآخر مجوسيا فيكون إيش؟ يهوديا، لأن اليهودية خير من المجوسية لأنها دين أهل الكتاب، وهكذا كذلك أيضا في النجاسة والطهارة وحل الأكل يتبع أخبث الأبوين، ولذلك البغل يتبع الحمار، والبغل إنما يكون عندما ينزو الحمار على الفرس أو العكس فإنه يلد بغلا، وهذا البغل لا يولد له، ومن الحيوانات التي لا يولد لها، لكنه يكون من توالد الفرس والحمار، فهذا البغل هل يتبع الحمار أو يتبع الفرس؟ يقولون أنه يتبع الحمار في النجاسة وفي تحريم الأكل. نعم. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود إذا جمع العقد بين مباح ومحرم. إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. نعم، إذا جمع العقد بين أمر مباح وأمر محرم فإنه يصح في الأمر المباح ولا يصح في الأمر المحرم، فمثلا لو كان هناك مثلا يعني تعاملات من تاجر بعضها تعامل محرم وبعضها ربوي وبعضها تعامل مباح، فنصحح التعاملات المباحة ونبطل التعاملات المحرمة. نعم. ومنها شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. نعم، شهادة الفروع والأصول تقبل شهادتهم عليهم ولا تقبل شهادتهم لهم، وذلك لوجود التهمة، لكن عند شهادتهم عليهم تنتفي التهمة فتقبل شهادتهم عليهم. وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر لا تقبل لوجود التهمة، لكن شهادة أحد الزوجين على الآخر تقبل لانتفاء التهمة. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل لوجود التهمة، لكن شهادة العدو لعدوه تقبل لانتفاء التهمة. أيضا من الفروع التي لم يذكرها المؤلف ذكرها بعض العلماء، البنت من الزاني، البنت من الزنا، البنت من الزنا عند جمهور أهل العلم تحرم على الزاني ولا يجوز أن يتزوجها، تحرم عليه ولا يجوز أن يتزوجها. ومن ذلك أيضا البنت من الرضاع، البنت من الرضاع تتبعض فيها الأحكام، فالبنت من الرضاع لا ترث ولا يجب لها النفقة، ولكنها بنت في التحريم، يعني تحريم نكاحها، والمحرمية وإباحة النظر والخلوة، فإذا الأحكام قد تبعضت. البنت من الرضاع إذن يحصل، يعني هي بنت في تحريم النكاح فيحرم نكاحها، وفي إباحة النظر يجوز النظر إليها، وفي المحرمية فأبوها من الرضاع محرم لها وأخوها من الرضاع محرم لها، وفي الخلوة يجوز أن يخلو بها دون وجوب النفقة والإرث وولاية النكاح والمال. فالرضاع إذن يحصل به تحريم النكاح وإباحة النظر والمحرمية والخلوة، هذه الأحكام الأربع فقط، الرضاع يحصل به تحريم النكاح وإباحة النظر والمحرمية والخلوة فقط، وما عدا ذلك لا يثبت بالرضاع. ولذلك في صلة الرحم لو كان لك أم من الرضاع هل يجب عليك أن تصلها؟ لا يجب، لأنها ليست رحما، لكن المروءة تقتضي أن تصلها، المروءة تقتضي أن تصلها من باب المروءة فقط، لكن لو لم تصلها لم تأثم، لأن الرضاع إنما يثبت فيه هذه الأحكام الأربع فقط، تحريم النكاح وإباحة النظر والمحرمية والخلوة. وهذا من فروع هذه القاعدة أن الأحكام تتبعض. نعم. القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه، ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده. هذه قاعدة، من أدى عن غيره واجب بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، واستفادوا منها عند حصول النزاعات والخصومات، فإن بعض الناس يتبرع عن غيره ثم بعد ذلك يرجع ويطالب بما تبرع به، وليس له الرجوع في هذه الحالة، ليس له الرجوع في هذه الحالة، وهذا يرجع إلى نيته، هل نوى التبرع أو لم ينوي، والنية أمر باطني، ولذلك عندما نريد معرفتها يحلف هل نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع، فإذا كان نوى الرجوع فله أن يرجع، إذا كان لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. الأصل في هذه القاعدة هو قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب الله تعالى أجرة الرضاع على الأب إذا أرضعت الأم المطلقة التي ليست في حبال أبي الطفل، فإذا لها أن تطالب أباه بأجرة الرضاع، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. وهناك فروع لهذه القاعدة نستمع لها. نعم. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. نعم، يعني من أنفق على زوجة غيره وأولاده، مثلا هذه أسرة أبوهم مسافر أو مسجون أو نحو ذلك، وكان هذا جار لهم أو قريب، أصبح ينفق عليهم. فلما قدم رب الأسرة أتاه قال: يا فلان، أنا الفترة الماضية كنت أنفق عليهم، أريد أن تعطيني ما أنفقت، هل يلزمه؟ نقول في هذا التفصيل: إن كان قد نوى الرجوع ينفق عليهم بنية الرجوع على رب الأسرة فإن له الرجوع عليه ويطالبه بما أنفق. أما إذا أنفق متبرعا، إذا أنفق متبرعا ثم أراد الرجوع فليس له ذلك، فالمسألة ترجع إلى نية هذا المنفق. نعم. كيف تعرف النية؟ كيف تعرف النية؟ تعرف، نعم، وتعرف عن طريقه هو، وإذا حصلت خصومة يحلف، لأنها أمر باطني. نعم. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع، وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. نعم، وهذه مسألة كما ذكرت يا أخوان كثيرة الوقوع، كثيرة الوقوع، تجد بعض الناس يؤدي عن غيره دينا، أو يؤدي عن غيره يعني مالا، يقدم له مساعدة، ثم بعد ذلك في يوم من الأيام تسوء العلاقة بينهم، فيرجع يقول: أعطني، أعطني دفاترك. مثلا أدى، يعني حصل لهذا مثلا قضية، حصل له ضائقة، قام صاحبه وساعده وتبرع له، ثم إذا ساءت العلاقة بينه يوم من الدهر قام هذا وقال: أعطني، أنا كنت أعطيتك في اليوم الفلاني مبلغ قدره كذا، كنت قد ساعدتك، كنت قد قضيت دينا عنك. فهل يلزمه؟ نقول: لا يلزمه إلا إذا كان قد نوى الرجوع، أما إذا لم ينوى الرجوع فليس له أن يرجع، لأنه قد تبرع لله تعالى فليس له الرجوع فيما تبرع به لله عز وجل. نعم. القاعدة 33 أكمل، وهذا بالخلاف ما خلصنا آخر سطرين، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. نعم، يقول هذا بخلاف الزكاة والزكوات والكفارات ونحوها مما يحتاج إلى نية، فإذا أداها غيره عنه لم يرجع عليه. لماذا؟ لأن هذا الأداء لا يفيد، قال: لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. فمفهوم كلام المؤلف أن من أدى زكاة عن غيره بغير إذنه فإن ذلك لا يجزئ، ولكونه لم يوكله في هذا، وحينئذ ليس له أن يرجع ولو نوى الرجوع، لأن ذلك الشخص الذي قد أدى عنه الزكاة لم يستفد من هذا، وهو سيدفع الزكاة مرة أخرى، لم تبرأ ذمته بدفع غيره عنه بغير إذنه، لأن الزكاة تفتقر إلى نية، وهذا لم ينوي. وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف. وقال بعض العلماء إن صاحب الدين إذا أجاز ذلك فإن تبرأ ذمته، فلو أن أحد من الناس مثلا، نفترض أن ابنا قال لأبيه: يا أبي، ترى زكيت عنك، دفعت الزكاة عنك. فقال: جزاك الله خيرا، ودعا له، أقره على ذلك. فعلى كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ ولا يبرئ الذمة، لأن الأب لم ينوي دفع الزكاة، والزكاة عبادة تستقر إلى نية. والقول الثاني في المسألة أنه إذا أجاز ذلك فإنه يجزئ ويبرئ الذمة، وذلك لأن قياسا على صحة تصرف الفضولي، فإن الفضولي إذا تصرف في بيع أو شراء أو غير ذلك وأجازه المالك صح تصرفه. هكذا بالنسبة أيضا حتى للزكاة، إذا أجاز ذلك صاحب أو المطالب بالزكاة فإن ذلك يجزئ. اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولعله الأقرب والله أعلم أنه إذا أجازه صاحب المال فيكون ذلك مبرئا للذمة ومجزئا. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم نعم، لكن ما دام انها قد اجازه فكانه قد نوى في هذه الحال. نعم. هل يمكن ان يكون المبدل خير من البدل؟ نعم، نحن اشرنا لهذا، قلنا الاصل ان المبدل هو افضل من البدل، لكن ربما ان الاخ لعله يقصد هل يمكن ان يكون البدل افضل من المبدل، هل يمكن أن يكون البدل أفضل من المبدل؟ هذا هو الذي يمكن أن يسأل عنه. أما كون المبدل أفضل من البدل هذا هو الأصل، أصل المبدل أفضل من البدل. لكن هل يمكن أن يكون البدل أفضل من المبدل؟ قد يكون في بعض الأحوال، كما لو كان أكثر نفعا مثلا، أكثر فائدة ونحو ذلك فقد يكون، لكن الأصل أن المبدل أفضل من البدل. النجاسة التي في البغل هل تعني انتقاض الوضوء بالركوب عليه أو لمسه، أو ماذا يقصد بنجاسته؟ النجاسة لحمه وبوله وروثه، هذا هو مقصود النجاسة. وأما بالنسبة لعرقه وشعره فالبغل والحمار ونحوهما، الصحيح القول الراجح أن عرقه طاهر، أن عرقه ولعابه طاهر، وذلك لأن الصحابة كانوا يركبون هذه الدواب، ومعلوم أن بلاد الحجاز حارة ولا بد أن يصيبهم شيء من عرق هذه الدواب، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا فالقول الراجح، كان المسألة فيها خلاف، لكن القول الراجح أن عرقه وريقه أنه ولعابه أنه طاهر لمشقة التحرز منه. وبهذا يتبين المقصود النجاسة، نجاسة اللحم والبول والروث. هل يجوز للشركاء تحديد مقدار الخسارة كما يجوز تحديد مقدار الربح؟ ليس لهم تحديد مقدار الخسارة، الخسارة تكون على حسب الأنصباء، حسب الأموال. ولهذا عند الفقهاء قاعدة في باب الشركات يقولون: الربح الخسارة على قدر المال، والربح على ما اتفق عليه. الخسارة على قدر المال، والربح على ما اتفق عليه. بل حتى لو شرط رب المال على المضارب مثلا أنه يتحمل الخسارة، فهذا شرط غير صحيح، هذا شرط غير صحيح، لأن الخسارة إنما تكون على رب المال. نعم. يقول: قال المؤلف في قاعدة الشركاء: ومن له رهن اختص به فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء، ما معنى ذلك وما مثاله؟ يعني إذا كان أحد الغرماء وأحد الدائنين قد وثق دينه برهن فإن هذا يعطيه مرجحا، ويستوفي من هذا الرهن، يستوفي دينه مقدار هذا الرهن. لكن أحيانا الرهن لا يفي فيستوفي من هذا الرهن، وما تبقى بعد ذلك بعد الاستيفاء من هذا الرهن يكون فيه أسوة الغرماء. يعني نفترض مثلا أن دينه 10,000 وهذا الرهن لم يتسع إلا ل8,000 ويأخذ هذا الرهن عن 8,000 ويبقى 2,000 يكون فيها أسوة الغرماء. إذا صلى مسافر خلف مقيم يصلي الظهر وقد سهى الإمام وسلم من ركعتين فهل يتم المسافر أم يقصر؟ يتم المسافر، المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، وبناء على ذلك فإذا سهى الإمام صلى ركعتين ثم بعد ذلك قام وأتى بركعتين فإن هذا المسافر يتابعه، بل حتى قال الفقهاء حتى لو أدرك المسافر المقيم في التشهد الأخير فإنه يتم. نعم، ونكتب هذا القدر، نسأل الله عز وجل جميع الفقهاء في الدين والعلم النافع، صلى الله عليه وسلم.